عزيزة ابنك ضناك حزين أحزين من كل حاجة خلي الزمان يراضي بلغ أم العزيزة ابنك ضناك حزين أحزين من كل حاجة خلي الزمان يراضي كل حاجة خلي الزمان يراضي.